خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا إخواني نتحدث عن إسناد الأفعال إلى الضمائر. انتهينا في الأيام الماضية من أربعة أنواع من الأفعال، وهي السالم المهموز والمضاعف والمثال والأجوف. انتهينا من خمسة أنواع من الأفعال، وهي السالم والمهموز والمضاعف والمثال والأجوف. واليوم إن شاء الله عز وجل مع الفعل الناقص. طبعا الفعل الناقص هو الذي ينتهي بحرف علة. الفعل الناقص هو الذي لامه، عليكم السلام، هو الذي لامه حرف من حروف العلة، كمثل دعا، كمثل دعا، انتبه معي، وسعى، ونسي، وبقي، وسروى، وبذوى. الفعل الناقص لامه حرف علة. هذه اللام قد تكون ألفا، قد تكون ياء، قد تكون واو. تمام. نبدأ أولا في الماضي. نحن قلنا كم ضميرا يتصل بالفعل الماضي؟ ها؟ ستة. كل الضمائر التي ذكرناها إلا ياء المخاطبة. خلاص؟ طبعا من هذه الستة تاء التأنيث، هي ليست الضمير لكن يعني تلحق بها في هذه الحالة كما عرفنا قبل ذلك. فهذه الأفعال بالنسبة للفعل الماضي، سنأخذ الفعل، يعني هنا تقسيم يختلف عن التقسيمات السابقة التي مرت بنا، سنرى الآن. أولا مع تاء التأنيث، مع تاء التأنيث نريد الفعل الناقص مع تاء التأنيث، يقولون له حالتان، أو نقول إذا اتصل التاء التأنيث بالفعل الناقص حذف حرف العلة مطلقا، سواء كان ألفا أو ياء أو واوا. مع تاء التأنيث يحذف حرف العلة. عفوا يا اخوان، مع تاء التأنيث له حالتان كما قلنا في البداية. الحالة الأولى يحذف حرف العلة، الحالة الثانية يبقى حرف العلة. عفوا، الفعل الماضي الناقص مع تاء التأنيث له حالتان، حالة فيها يحذف حرف العلة وحالة يبقى فيها حرف العلة. يحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، مثال هذا تحت هذا، الفعل دعا، نقول ها دعت، وسعى ماذا نقول؟ سعد. هذه الحالة الأولى مع تاء التأنيث يحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف. يبقى حرف العلة إذا كان معتلا بماذا؟ ها؟ بالواو أو بالياء. فنقول مع نسي، ها؟ نسي، نسيت، بقيت الياء، مع بقية بقيت مع سروة سروة مع باذوة باذوة. مرة أخرى نحن قلنا الفعل الناقص لامه حرف علة، واللام قد تكون ألف كمثل دعا وسعى، قد تكون ياء كمثل نسي وبقي، قد تكون واو كمثل سروة وبذوة. نبدأ أولا بالفعل الماضي، والفعل الماضي يتصل بستة أشياء أو تتصل به ستة أشياء، وهي تاء التأنيث وتاء الفاعل وناء الفاعلين وواو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة، السبعة إلى ياء المخاطب كما ذكرنا. نبدأ أولا مع تاء التأنيث، له حكم خاص مع تاء التأنيث، له حالتان، إما أن يحذف حرف العلة أو أن يبقى حرف العلة. يحذف حرف العلة إذا كان معتلا بالألف، سعى سعت، جرى جرت، دعا دعت، رجا رجت، تمام؟ ويبقى حرف العلة إذا كان معتلا بالواو أو بالياء، نسي نسيت، بقي بقيت، سوى بمعنى شرف كما قلنا قبل ذلك، أقول سوت بذوة أقول بذوة. واضح يا إخواني؟ طيب هذا مع تاء التأنيث. بعد ذلك مع واو الجماعة، مع واو الجماعة يقولون يحذف حرف العلة مطلقا، سواء معنى مطلقا يعني سواء كان ألفا، وهذا الذي يعني اختلط فيه الأمر، سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، تمام؟ ولكن إذا كان المحذوف ألفا بقي ما قبل واو الجماعة مفتوحا، وإن كان المحذوف واوا أو ياء ضم ما قبل واو الجماعة. كيف ذلك؟ عندنا الفعل دعا وسعى ونسي وبقي وسروى وبذوى، صلها بواو الجماعة أو أسندها إلى واو الجماعة. على كل حال سيحذف حرف العلة مطلقة ألف أو ياء أو واو، سيحذف، تمام؟ حذف حرف العلة، لكن إذا كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل الواو مفتوح. فماذا أقول في دع دعوا؟ لا أقول دعوا، تمام؟ وأقول في سعى ها سعوا، لا أقول سعوا، خطأ. إذا كان المحذوف ألفا بقي ما قبل الواو مفتوحا، طب إذا كان المحذوف ياء أو واو ضم ما قبل الواو. نسوا كما قال سبحانه ونسوا حظا مما ذكروا له، وبقوا وسروا وبذلوا. واضح يا إخواني؟ فمع واو الجماعة، انتبه معي، مع واو الجماعة يحذف حرف العلة مطلقا ألف أو واو أو ياء، ليس كمثل هذه الحالة، هنا حالتان. مع واو الجماعة يحذف حرف العلة مطلقا، ولكن إذا كان المحذوف ألفا بقي ما قبل الواو مفتوح كما هو، كما في الماضي مفتوح، وإن كان المحذوف واوا أو ياء ضم ما قبل واو الجماعة، تمام؟ طيب ماذا بقي لنا؟ عرفنا الماضي مع تاء التأنيث، عرفنا الماضي مع واو الجماعة، بقي لنا الماضي مع ناء الفاعلين وواو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة مع هذه الأربعة، تمام؟ نقول الآن مع ناء الفاعلين ونون النسوة وواو الجماعة وألف الاثنين مع هذه الأربعة. مع تاء الفاعل، عفوا، مع لا الفاعلين ونون النسوة وتاء الفاعل وألف الاثنين. انتبه معي. إذا كان الفعل معتل الآخر بالياء أو بالواو لم يحذف منه شيء. مع هذه الأربعة والفعل كما قلنا له ثلاث حالات، إما أن يكون معتل الآخر بالألف أو بالياء أو بالواو، فيقول لك إذا كان الفعل معتل الآخر بالياء أو بالواو لم يحذف شيء منه، فمع نسي أقول معنى الفاعلين، ها ها يا إخوان، معنى الفاعلين تمام، نسينا، مع نون النسوة، ها نسينا، مع تاء الفاعل نسيت، مع ألف الاثنين نسيا، هذا معتل بالياء. طب معتل بالواو كمثل ساروا، نقول معنى الفاعلين سارونا، الواو تبقى والياء تبقى كما قلنا لا يحذف شيء، وسارونا مع نون النسوة، وساروت وساروا. مع هذه الأربعة إذا كان الفعل معتل الآخر بالياء أو بالواو لم يحذف شيء منه كما ترون. أقول في فعل نسيا نسينا ونسيت ونسينا نون النسوة يعني ونسيا، وكذلك مع بقي أقول بقينا وبقينا بقينا ناء الفاعل وبقينا نون النسوة وبقيت تاء الفاعل وبقيا، وكذلك مع المعتل بالواو أقول سروت سرونا وسرونا وسروت وسروا، وكذلك مع الفعل بسوا. طب إذا كان معتل الآخر بالألف، وهذا هو الذي بقي لنا، بقي لنا في الماضي فقط المعتل الآخر بالألف دعا وسعى وجرى وأمثالها، مع هذه الأربعة كيف يكون حكمها؟ سنعرف هذا بعد. انتبه معي، قلنا الآن مع هذا الضمائر الأربعة تاء الفاعل ناء الفاعلين ألف الاثنين نون النسوة، إذا كان الفعل معتل الآخر بالواو أو بالياء لا يحذف شيء منه. طب إذا كان معتل الآخر بالألف، قلت وأما إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف فإن له مع هذه الضمائر الأربعة فإن له حالتين، ما هما؟ حالة الأولى إذا كانت الألف ثالثة معتل الآخر بالألف، الألف قد تكون رقم ثلاثة وقد تكون أكثر، فإذا كانت الألف ثالثة رجعت إلى أصلها، إذا كانت الألف هي الثالثة ترجع إلى الأصل. مثال الفعل دعا، الألف ثالثة نعم أصلها واو، فترجع إلى أصلها فأقول دعوت ودعونا ودعونا مع نون النسوة ودعوا، تمام. كذلك الفعل سعى، الألف ثالثة نع أصلها ياء بدليل المصدر سعي، فترجع لأصلها فأقول سعرت وسعينا وسعينا وسعيا. طب إذا كانت الألف رابعة ليست ثالثة، رابعة فأكثر، رابعة خامسة سادسة، ما الحكم؟ تقلب ياء، تقلب ياء. مثال، عندنا الفعل استفتى أو اهتدى، مثلا اهتدى، أقول اهتديت، اهتدينا، اهتدينا، اهتدى. عندنا مثل فعل استفتى، أقول استفتيت، وقس على هذا، استفتيت، استفتينا، استفتينا، استفتيا، الألف تقلب. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ انتهينا الآن من إسناد الفعل الناقص الماضي إلى الضمائر، تمام؟ نحن في فعل الناقص، والآن انتهينا من الفعل الماضي مع تاء التأنيث له حالتان، مع واو الجماعة عرفنا حكمه، مع الأربعة الباقية تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، وألف الاثنين، عرفنا الأحكام. واضح؟ تمام. بعد ذلك في المضارع، هو أيضا في المضارع قد يكون معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، أليس كذلك؟ في المضارع نفس الأمر، معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بي أو بالياء. طيب كم ضمير يتصل بالمضارع؟ أربعة كما قلنا، أربعة، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، نون النسوة، تمام؟ نبدأ أولا مع واو الجماعة وياء ماذا؟ وياء المخاطبة. عند اتصالي أو في هذه الحالة يحذف حرف العلة مطلقة، طبعا يعني سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، ولكن يبقى ولكن إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف بقي ما قبل الواو، أقصد واو الجماعة أو الياء، يعني ياء المخاطبة مفتوحة، وإذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء كان ما قبل الواو مضموما، يعني قبل واو الجماعة، الجماعة، وما قبل الياء بالمثال سنعرف الآن مكسورة. نأتي بهذه الأفعال، يسعى، يدلو، يجري. قال على كل حال حرف العلة سيحذف، خلاص سنحذف حرف العلة ثم نزيد واو الجماعة وياء المخاطبة، فماذا نقول؟ ها، نكتب بدون نطق، وصممتك الآن، هذه واو جماعة وهذه ياء المخاطبة وحذفت الألف حرف العلة، تمام؟ كذلك مع يدعو، هكذا مع يجري، هكذا بدون نطق، سنعرف النطق الآن، خلاص. قال على كل حال في هذه الحالة يحذف حرف العلة مطلقا، ألف أو واو أو ياء، حذفنا، خلاص. يعني هذه الواو يا أستاذ ما هي؟ هذه واو الجماعة ليست واو الفعل، هذه واو الجماعة ليست واو الفعل. طب ما وزن يدعون يفعون، ما وزن يدعون ها يفعون، لان لام الفعل حذفت، اللام يعني الواو يعني حذفت، يدعون يفعون، بقيت الفاء والعين، الدال والعين، الفاء والعين في الميزان. خلاص. طيب يا استاذ هذه الياء هل هي ياء يجري؟ لا، هذه ياء المخاطبه، هذه ياء المخاطبه، تمام. طب ياء يجري حذفت. طب ما وزن تجرينا؟ تفعينا. ما وزن تجرينا؟ تفعينا. انا اقول هذا لانبه عليه، لان سياتي بعد ذلك الفعل يدعو مع نون النسوه، سنقول يدعون فتجد تشابها في اللفظ، لكن الوزن مختلف والمعنى مختلف، تمام. يدعون مع نون النسوه، ستكون الواو هناك هي واو الفعل، لكن هنا الواو ليست واو الفعل، واو الجماعه، تمام. انتم معي ام لا؟ تمام. على كل حال، حذف حرف العله الالف او الواو الياء. طيب بعد ذلك في النطق، قال اذا كان المحذوف الف يبقى ما قبل الواو مفتوح او الياء، تمام. اذا كان، قلت ولكن اذا كان الفعل معتل الاخر بالالف بقي ما قبل الواو الياء مفتوح، اقول يسعون وتسعين مع فعل يرضى، يرضون وترضين، تمام. طيب اذا كان المحذوف واو او ياء اضم ما قبل الواو واكسر ما قبل الياء، يعني يتحرك اخر الفعل بحركه مناسبه، يتحرك اخر الفعل بحركه ماذا؟ مناسبه لما بعد. واضح يا اخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ قلت واذا كان معتل الاخر بالواو او الياء كان ما قبل الواو مضموما كما نرى، وما قبل الياء مكسورا كما نرى. هذا للفعل المضارع مع واو الجماعه وياء المخاطبه. بقي لنا حكمه مع الف الاثنين ونون النسوه. خلاص؟ مفهوم هذا الكلام؟ اكتبوا هذا الكلام. وياء المخاطبه بقي لنا حكمه مع الف الاثنين ونون النسوه. بعد ذلك نقول مع ألف الاثنين ونون النسوة له حالتان، المضارع له حالتان. الحالة الأولى إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء له حكم. ثانية إذا كان معتل الآخر بالألف. إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء لا يحذف شيء، لا يحذف منه شيء. أقول مع الفعل يدعو يدعوان، ومع الألف، ومع نون النسوة أقول يدعون، ومع الفعل يجري أقول يجريان، ويجرينا، تمام. معتل بالواو او بالياء لا يحذف شيء، فقط ازيد الالف الاثنين او نون النسوه. طيب يدعون هنا هذه نون النسوه وهذه الواو واو الفعل، تمام. يختلف عن يدعون مع هم، مع واو الجماعه هم يدعون، وهنا هن يدعون، تمام. هناك وزنه يفعون لأن واو الفعل حذفت وهي اللام. هنا ما وزنه؟ يفعلون. لماذا أون؟ يفعلون. ها يفعلنا، أحسنت. هذه الواو هي اللام، تمام. فعل فعل، دعا دعوى، يفعلنا. واضح يا إخواني؟ مفهوم الكلام؟ هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان معتل الآخر بالألف تقلب الألف ياء مع يسعى، مثلا أقول يسعيان وهن يسعين ومع مثلا يرضى أقول يرضيان ويرضينا كما قال سبحانه ويرضين بما آتيتهن كلهن. خلاص انتهينا الآن من الفعل الناقص المضارع مع الضمير. خلاص واضح الكلام. بعد ذلك فعل الأمر أو في الأمر له نفس أحكام المضارع بالضبط. فعل الأمر له نفس أحكام المضارع. قبل قليل قلنا معه الجماعة وغير مخاطبة ها؟ يحذف حرف العلة مطلق كذلك مع الأمر يحذف حرف العلة مطلق. خلاص؟ طب مع ألف الاثنين ونون النسوة له حالتان؟ له حالتان. تمام؟ يحتاج إلى كتابة؟ ها؟ نكتب؟ سنكتب. له نفس أحكام المضارع بالضبط. نقول فمع واو الجماعة وياء المخاطبة يحذف حرف العلة مطلقا ويفتح ما قبل الواو والياء إذا كان معتل الآخر بالألف ويتحرك أو يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء إذا كان معتل الآخر بالواو أو بماذا أو بالياء. فهمتم شيء؟ نفس الكلام الذي قلته. تمام؟ واضح يا إخواني؟ نفس الذي قلته قبل قليل مع عون جمع وياء المخاطب. أنا قلت هناك يحذف حرف العلة مطلقة وإذا كان الفعل معتل الآخر بالألف يفتح ما قبل الواو أو الياء. أما إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. نفس الكلام قلت فمع واو الجماعة وياء المخاطبة يحذف حرف العلة مطلقة ويفتح ما قبل الواو والياء إذا كان معتل الآخر بالألف. نفس الشيء ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء. نفس الشيء واضح؟ تمام. مثلا مع الفعل اسعى نقول اسعوا و ها اسعي. هذا كان في الاصل معتل اخر بالالف حذفت الالف ثم زدنا واو الجماعه وهي المخاطبه وبقي ما قبلها مفتوح اسعوا اسعي ارضوا ارضي اخشوا اخشي. تمام تمام. طب مع الواو او الياء ادعو نقول ادعو وادعي. اقول اجروا واجري. ايضا مع الواو الياء حذف حرف العله حذفت الواو لان هذه الواو الجماعه. تمام. وحذفت الياء لان هذه الياء ها ياء المخاطبة ليست ياء الفعل. تمام. أما حرف العلة فحذف. ثم مع الواو نضم ادعو كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا. ومع وأيضا هنا مع الواو مضموم ما قبلها ومع الياء مكسور ما قبلها. واضح يا إخوان؟ هذا مع واو الجماعة وياء المخاطبة. طيب مع هذا وأما مع ألف الاثنين وياء المخاطبة ونون النسوة فإنه لا يحذف منه شيء إذا كان معتل الآخر ها بالواو أو بماذا نفس الحكم أو بالياء. وأما إذا كان معتل الآخر بالألف فإنها يعني الألف يعني تقلب ماذا؟ ها؟ ياء. تقلب ياء. خلاص؟ فلنوضح. أقول أدعو وأدعون إجري وإجرينا. معتل بالواو أو بالياء لا يحذف، الواو تبقى، هذه الواو هي واو الفعل، تمام، وهذه الألف ألف اثنين. كذلك هنا أدعونا هذه الواو واو الفعل، وهذه النون نون النسوة. كذلك هنا إجرية هذه الياء ياء الفعل وألف الاثنين، وهذه الياء هنا إجرينا أيضا هذه ياء الفعل وهذه نون نون ماذا؟ نون النسوة. واضح يا إخواني؟ لا يحذف، يبقى حرف العلة. طب إذا كان معتل الآخر بالألف تقلب الألف ياء إسعايا إسعينا، تمام؟ إذا كان معتل الآخر بالألف تقلب الألف ياء إرضايا إرضينا. واضح يا إخوان؟ أقول أنا أيضا إرضايا وإرضينا. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر كالمضارع بالضبط سواء بسواء. خلاص؟ بقي لنا فقط اللفيفان، اللفيف المفروض واللفيف المقرون، وأمرهما سهل إن شاء الله. اكتبوا هذا الكلام. كذلك يا إخواني اللفيف المفروق كمثل مثلا وقى ووفى. اللفيف المفروق، لو نظرت إلى اللفيف المفروق ستجده ستجد فيه حرفين، ستجد فيه حرفان عفوا من أو ستجد فيه حرفين من حروف العلة، فاؤه ولامه. الفاء حرف علة واللام حرف علة، والفعل المعتل الفاء يسمى بالمثال، أليس كذلك؟ والمعتل اللام يسمى بالناقص، فإذا هو في الحقيقة مثال ناقص، أليس كذلك؟ فيأخذ حكمهما عند اتصال الضمائر به. نقول هو في الحقيقة مثال وناقص في وقت واحد، ولذلك يأخذ حكم المثال من حيث فاؤه، وحكم الناقص من حيث لامه. من حيث الفاء يأخذ حكم المثال، ومن حيث اللام يأخذ حكم الناقص. نوضح بالأمثلة. عندنا وقى المضارع يقي الأمر قي، تمام؟ لو نظرنا، لو تذكرون الفعل المثال، قلنا إذا كانت العين مكسورة تحذف الواو، أليس كذلك؟ حذفت الواو، كمثل وقف يقف، تمام؟ تحذف المضارع وفي الأمر، حذفت أيضا في الأمر، وحذف طبعا للياء لأجل البناء لأنه مبني على حذف حرف العلة، تمام؟ ثم صل به الضمائر، صل الضمائر، هات مع الماضي مثلا، مع الماضي، خذ الضمائر، أقول ها مع الماضي يتصل به ستة، ستة ضمائر، أقول وقت، طبعا الآن الاتصال من حيث أنه ناقص، أليس كذلك؟ من حيث أنه ناقص، خلاص؟ مع تاء التأنيث، تذكرون ذكرنا الفعل الناقص مع تاء التأنيث وحدها، أليس كذلك؟ وقلنا يحذف له حالتان، إذا كان معتل بالواو أو بالياء تبقى الواو أو بالياء، نسيت وسروت، وإن كان معتلا بالألف تحذف الألف، ساعت وجرت، هنا ستحذف الألف، أليس كذلك؟ فماذا نقول؟ وقت، تمام؟ طيب، مع الضمائر الأخرى، مع واو الجماعة مثلا، ماذا أقول؟ وقوا حذف حرف العلة كمثل ساعوا أليس قس على ساعة الآن مع اتصال الضمير به لأنه محتل الآخر بالألف قس على الفعل ساعة فأقول ساعت وقد ساعوا وقوا تمام مع ألف الاثنين أقول وقيا كما أقول ساعيا كما أقول ساعيا معنى الفاعلين أقول وقينا كما أقول سعينا أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ مع نون النسوة أقول وقينا كما أقول هن سعينا واضح يا إخواني؟ هذا مع مع تاء الفاعل أقول وقيت كما أقول سعيت واضح؟ فمن حيث أوله يأخذ حكم المثال تذكرون في المثال قلنا لا يحدث منه شيء في المثال هناك وقف أقول وقفت وقفنا وقفوا وقف إلى آخره لو تذكرون القواعد ستجدون نفس الأحكام التي ذكرناها فهو من حيث أوله يأخذ حكم المثال ومن حيث آخره يأخذ حكم الناقص تمام؟ طيب تعال إلى المضارع هذا هو الماضي المضارع يتصل به أربعة يتصل به كم؟ أربعة واو الجماعة ويا المخطبة ألف اثنين نون النسوة فأقول هنا مع واو الجماعة يقون وطبعا هذا معتل الآن بالياء تمام؟ يقون كمثل يجرون هو الآن كمثل يجري هو الآن كمثل يجري معتل آخر بالياء فمع يجري أقول يجرون يحذف تحذف الياء ومع يقي أقول يقون واضح يا إخواني؟ طب مع ياء المخاطبة ها؟ تقين كما أقول تجرين هذه الياء ياء الياء المخاطبة ليست ياء الفعل ياء الفعل حذف كمثل تجرين تمام وزنه تفعيلا هناك يعني مع ألف الاثنين تقياني كمثل تجرياني مع نون النسوة يقينا كما أقول يجرينا واضح يا إخواني طيب مع الألف نفس الشيء قو ومنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا من حيث أنه مثال حذفت الواو تمام طب من حيث أنه ناقص كمثل إجري كمثل إجري إجري وتل الآخر بالياء فأقول هناك إجروا أليس كذلك إجروا رو حذفت الياء طبعا هي محذوفة أصلا من أجل البناء فأقول هنا قو ومع نون النسوة ماذا أقول مع ياء المخاطبة ها قي كما أقولها إجري ومع ألف الاثنين قيا كما أقول إجريا ومع نون النسوة أقول قينا كما أقول إجريا واضح يا إخواني فمن حيث أوله يأخذ حكم المثال ومن حيث آخره يأخذ حكم الناقص خلاص بقي لنا نعم اللفيف المقرون مثال نوى تمام ولو نظرت هو في الحقيقه اجوف ناقص اجوف ناقص خلاص نقول هو في الحقيقه اجوف ناقص ناقص اجوف ناقص فياخذ حكمهما عند اتصال الضمائر به انتبه معي فمثلا نكتب هنا الفعل نوى ينوي انوي هناك في الفعل الأجوف هناك كان كنت تجد في وسط الفعل ألف كمثل قال وباع وعند اتصال في الماضي مثلا في الماضي مع الضمائر الساكنة مع الضمائر المتحركة تحذف الألف فأقول قلت وقلنا وقلنا ومع الضمائر الساكنة تبقى الألف قالوا وقال وقالت، تمام؟ فكنا هناك نحذف الألف لأنها ساكنة، لكن هنا الواو لن تحذف لأن لا يوجد علة للحذف، لا توجد علة للحذف. هناك قلت لأن عند اتصال الضمائر المتحركة بالفعل يسكن آخر الفعل، يعني الفعل كتب، انتبه معي، كتب. عندما الباء الآن مفتوحة، عندما تتصل تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة ماذا يحدث للباء؟ تسكن، أليس كذلك؟ تسكن. فهناك فائدة تقول إذا اتصل آخر، إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك سكن آخر الفعل. لمنع كراهة توالي أربع متحركات، لأن لو بقي آخر الفعل متحرك مع ضمير متحرك توالت أربع متحركات في لفظ يشبه الكلمة الواحدة. طبعا العرب كانوا يكرهون أن تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة، لا تجد كلمة واحدة هي كلمة واحدة فيها أربع حركات متتالية، أكثر شيء ثلاث حركات وبعدين سكون، تمام؟ كانوا يكرهون أن تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة. طب أنت قد تقول هذه ليست كلمة واحدة، أليس كذلك؟ هذه كلمتان، كتب كلمة والضمير فاعل هذه كلمة، كانوا يعدون الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، كان العرب الفعل عندهم مع الفاعل كالشيء الواحد بسبب أنهما متلازمان، بسبب أنهما متلازمان، فكانوا يعدون الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. فإذا اتصل ضمير بالفعل لابد من تسكين آخر الفعل، مع أنهما ليستا كلمة واحدة لكن هم كانوا يعدونها كلمة واحدة، وبهذا يكرهون أيضا فيها أن تتوالى أربع حركات. طب أنت قد تقول لي يا أستاذ عندنا ضربنا ضربنا أربع حركات، هذه ليست كلمة واحدة، أليس كذلك؟ هذه كلمتان، تمام؟ فعل ومفعول. طب أنت قد تقول يعني وهذه كلمتان لكن هذا فعل مع فاعل، وقلت لك هم كانوا يعدون الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، لكن الفعل مع المفعول ليس كشيء واحد، لذلك كان عندهم الأصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل لأنه مع الفعل ككلمة واحدة، فالأصل أن يلي الفعل، وفي المفعول الأصل أن يتأخر، تمام؟ المفعول عندهم الأصل أن يتأخر والفاعل الأصل أن يتقدم، لأنهم كانوا يعدون الفعل مع الفاعل كشيء واحد. فعلى كل حال الفعل عندما يكون عندما يتصل به ضمير متحرك يسكن آخره، تمام؟ ففي قال مع التاء إذا سكن آخره ماذا يجري؟ ماذا يحدث؟ فقط ساكنان، لا حلة إلا أن نتخلص بحذف هذا الساكن، فأقول قلت. لكن هنا هل توجد نفس العلة؟ الحرف متحرك أصلا، أليس كذلك؟ فلو سكنت الياء نويت لا توجد مشكلة، أليس كذلك؟ لكن لما سكنت اللام هنا حدثت مشكلة وهو التقاء الساكنة، واضح يا إخواني؟ تمام؟ ثم صرف الفعل أقول كمثل وقى، أقول نوت كمثل سعت، نووا كمثل سعوا، نويا نوينا نوينا نويت، تمام؟ ينوي ينوون طبعا هذا ال معتل بالياء، الياء ستحذف، انتبه معي، اقول ينوون. طب هذه الواو ما هي؟ واو الفعل ينوي، طب اين الياء؟ حذفت كمثل يجري، تمام؟ الواو هنا ينوي كمثل الراء هناك يجري، حتى لا تظن لا تقول لماذا لم تحذف الواو، لا هذه واو الفعل ليست الحرف الاخير، هذه قبل الاخير تمام، لكن الذي حذف هو الياء، الياء فاقول ينهون، واضح يا اخواني، واقول لها انت تنوين ايضا نفس الشيء حذفت الياء وهذه ياء مخاطبه، واقول ينويان بقيت الياء وينوين بقيت الياء، انتبه معي هنا هذه الياء هي ياء الفعل ينويان كذلك يجريان، وهذه الياء هي ياء الفعل ايضا تمام، اقول لهن انتن او هن، هن ينوين كما اقول هن يجرين، الياء ياء الفعل تمام يا اخواني، كذلك في الامر نفس الشيء اقول انمو هذه الواو واو الفعل، وطبعا هذه الواو والجمع الواو الثانيه والجماعه، وانوي انوي انوينا، واضح هذا الكلام يا اخوان مفهوم هذا يعني نفس الشيء كمثل اللي هي فقط هذا الامر تكرار للقواعد السابقه التي عرفناها في المثال وفي الاجوف وفي الناقص، خلاص انتهينا والحمد لله من هذا الدرس ايضا وانتهى الوقت كذلك. خذ يا باذنجان.